الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى تحت باب الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه، قال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مقبولة حتى تصلى الفجر، ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين، ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس، ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين، ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس. قال: ثم قال: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما فهو فكاكه من النار يجزي بكل عظم منه عظما منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار يجزي بكل عظم منها عظما منها، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزي بكل عظمين من عظامهما عظما منه. رواه الطبراني ولا بأس برواته، إلا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. قال عبد الرحمن بن عوف: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الليل أسمع؟ أي الليل أسمع؟ يعني أي الليل أحرى للإجابة، إجابة الدعاء، أو أقرب إلى إجابة الدعاء؟ لأن قوله أسمع السمع هنا المراد به الإجابة، كما في قول الله عز وجل: إن ربي لسميع الدعاء، يعني لمجيب الدعاء. فقوله أي الليل أسمع يعني أقرب لإجابة الدعاء أو أحرى لإجابة الدعاء. فقال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر، والمراد به ثلث الليل الأخير، هذا الذي يكون بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل ثم سدس من الليل يأتي نصف ثلث الليل الآخر، هذا الذي يقصده صلى الله عليه وسلم. هذا الوقت ثلث الليل الآخر هو الوقت الذي ينزل فيه ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعلوه سبحانه وتعالى، ويقول: هل من داع فمن يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. هذا الوقت وقت عظيم جدا، وهو وقت الذي تجاب فيه الدعوات. فلذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. جوف الليل الآخر هذا الوقت إذا دعا فيه الإنسان فهو أحرى أن تجاب فيه الدعوات وأن لا ترد، والله عز وجل ينادي ويقول: من يدعوني، ومن يسألني، ومن يستغفرني، والله جل وعلا يجيبه ويعطيه سؤله ويغفر له سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر. وفي حديث آخر عند الإمام الترمذي رحمه الله سئل: أي الليل أسمع؟ عليه الصلاة والسلام فقال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. ودبر الصلوات المكتوبات، الصلوات الخمس، والمراد بدبر الصلوات المكتوبات الوقت الذي الموضع الذي يدعو فيه الإنسان قبل أن يسلم، هذا أصح ما قيل في دبر الصلوات. يعني إذا أتم الإنسان الصلاة وتشهد التشهد الأخير واستعاذ وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ بالله من أربع قبل أن يسلم، هذا الموضع موضع دعاء، هذا الموضع موضع دعاء، يعني تدعو الله عز وجل قبل أن تسلم، هذا دبر الصلاة، لأن بعد السلام تأتي الأذكار، هذا موضع للذكر. أما موضع الدعاء فهو قبل السلام، هذا بعد الانتهاء من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بالله من أربع، للإنسان هنا أن يدعو بما شاء، للإنسان يدعو بما شاء. فهذا موضع يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأن الدعاء فيه أسمع، يعني بأنه أحرى أن يجاب في هذا الوقت أيضا. ثم قال في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام: ثم الصلاة مقبولة حتى تصلى الفجر، يعني أن هذا الوقت وقت الليل وقت للصلاة، وقت للصلاة، يصلي الإنسان إلى وقت صلاة الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم قال: ثم الصلاة مقبولة حتى تصلى الفجر، وهذا قيام الليل، وقت قيام الليل، وقت قيام الليل. ولكن تصور إنسان يجمع بين الخيرين، يعني في هذا الوقت الثلث الأخير من الليل يقوم يصلي ما شاء الله من الركعات، يعني يصلي ولو أن يصلي ركعة الوتر، أو يصلي ثلاثة، أو يصلي خمسة، أو يصلي سبعة، ما شاء الله أن يصلي من الصلاة، يطيل فيها أو يقصر، المهم يصلي يصلي في هذا الوقت ثلث الأخير من الليل ويدعو في سجوده وأقرب ما يكون العبد ربي وساجد، ثم لما يصل إلى دبر الصلاة التي بينته يدعو أيضا الله عز وجل، يدعو الله عز وجل. فهنا انظر يجمع بين الأمرين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أسمع الدعاء، فقال في جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات التي الفرائض، ولكن هنا حتى في صلاة النافلة يدعو الله في صلاته، في سجوده يدعو الله أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ويدعو الله جل وعلا وهو في هذا الوقت الذي هو أحرى الإجابة الذي هو ثلث الليل الآخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين، يعني من بعد الفجر، من بعد الفجر لا صلاة، لا تشرع الصلاة، صلاة النافلة لا تشرع في هذا الوقت. قال عليه الصلاة والسلام: حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين. قال: ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح، يعني إذا طلعت الشمس قيد رمح أو رمحين بعدها تحل الصلاة، والإنسان له أن يصلي ويتنفل، يصلي الضحى أو يصلي ما شاء من النوافل. إلى أين؟ إلى متى؟ إلى أن يقوم قائم الظهيرة، إلى أن يقوم قائم الظهيرة، يعني حين تكون السماء في تكون أقول الشمس في كبد السماء، هذا الوقت وقت نهي عن صلاة النافلة، وهو الذي عناه بقوله صلى الله عليه وسلم هنا: ثم الصلاة، ثم قال الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس، يعني ثمة وقت ربما بالتقدير يكون 10 دقائق على الأكثر، هذا من حين يقوم قائم الظهيرة. الشمس تعرفون أنها تطلع من جهة المشرق، وإذا طلعت من جهة المشرق أي شيء، مثلا لو تجعل شاخص مثلا عمود ترى أن الظل له ظل ويكون طويلا، وكلما امتدت السماء إلى أن تصل إلى كبد، امتدت الشمس إلى أن تصل إلى كبد السماء، ترى ظل ذلك الشخص ينقص ينقص ينقص ينقص إلى أن يأتي وقت وإن يتوقف فيه ذلك الظل، لا يزيد ولا ينقص، يتوقف. فإذا ضفت الشمس الجهة المغرب يبدأ الظل يزداد من الجهة الأخرى، هذا هو قائم الظهيرة. وحينما يزيد الظل هذا هو الزوال الذي يبدأ به وقت الظهر، يعني قبل الظهر، قبل وقت الظهر ب10 دقائق، هذا هو الوقت الذي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن النافلة، ينهى فيه عن صلاة النافلة، ليس وقت تطوع للصلاة، إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. طبعا أنا قلت الظل يزيد وينقص، لو كنا مثلا في المنطقة الاستوائية، في منطقة استوائية، المنطقة الاستوائية يكون فيها الظل الشيء هذا الشاخص، ولا الإنسان يكون واقفا، إذا كانت الشمس في كبد السماء لا يكون عنده ظل، لا يكون عنده ظل، يكون يعني دائرة الظل فوقه، لأن الشمس فوق رأسه قائمة على رأسه، هذا قائم الظهيرة. فإذا زالت الشمس هذا وقت الظهر تحل فيه النافلة، لكن نحفظ هذا أنه قبل الظهر ب10 دقائق، حوالي 10 دقائق، هذا الوقت الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين، ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس، يعني هذا في الوقت الآخر الذي نهي فيه أيضا عن الصلاة، وهو حين تضيف الشمس للغروب، وحتى قبل ذلك، قبل ذلك يعني بعد العصر، لا صلاة بعد العصر إلى أن تغيب الشمس. يعني أوقات النهي عن الصلاة هي 3 على جهة الإجمال، وإن شئت قل هي 5 على جهة التفصيل. 5 على جهة التفصيل، الوقت الأول هو من الفجر إلى طلوع الشمس، من الفجر إلى طلوع الشمس، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول الذي نهي فيه عن الصلاة. الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى أن تطلع قيد رمح أو رمحين، هذا الوقت الثاني، وهذا الذي هذا يتأكد فيه النهي أكثر من الأول. والوقت الثالث إذا قامت الشمس في كبد السماء، يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، يدخل وقت الظهر، هذا الثالث. والوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس للغروب، أو إن شئت قل من بعد صلاة العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس قيد رمح أو رمحين. ثم من هذا الوقت لما يبقى لغروب الشمس قيد رمح أو رمحين إلى أن تغرب الشمس، هذا الوقت الخامس. وهذه الأوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن الصلاة، وطبعا الصلاة المراد بها النافلة، أما الفريضة فالإنسان يصليها في كل وقت، الإنسان يصلي فريضة في كل وقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لو أن إنسان مثلا نسي صلاة العصر وما تذكرها إلا قبل غروب الشمس، هذا وقت نهي، لكن يصلي صلاة الفريضة، الفريضة يصليها. من أدرك، من صلى ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، أدرك صلاة العصر كما جاء في الحديث. فإذا صلاة الفريضة تصلى في كل وقت، حتى وفي وقت النهي تذكرها الإنسان يصليها. النافلة لا، النافلة يأتي إنسان يتطوع، لكن يستثنى من ذلك الصلاة التي لها سبب، الصلاة التي لها سبب في أصح أقوال أهل العلم. مثلا ركعتي الوضوء، من السنة الإنسان إذا كلما توضأ صلى ركعتين. لو أن إنسان قال أنا توضأت بعد العصر، هذا وقت نهي، أصلي ركعتين ولا ما أصلي؟ يجوز أن يصلي ركعتين، لأن هذه الصلاة لها سبب. فالصلوات ذوات الأسباب لا بأس بصلاتها في وقت النافلة، مثلا تحية المسجد صلاة ذات سبب، فلو صلاها في وقت النهي فلا بأس بذلك. صلاة الاستخارة، لو أن إنسان مثلا عرض له أمر وهذا الأمر لا يقبل التأخير، طبعا لو كان يقبل التأخير نقول خلي حتى يذهب وقت النهي وصلي، لكن قال لا، لو لم أصلي الآن الصلاة يفوتني الأمر الذي يستخير فيه، فيصلي ركعتين ويستخير الله عز وجل حتى في وقت النهي، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. أما صلاة التطوع، يأتي إنسان يريد أن يتطوع يصلي، فنقول هذا وقت نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. وليست الصلاة فقط، حتى الدفن، وكما جاء في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها ونقبر فيها موتانا، يعني الدفن. ما يتقصد الإنسان يدفن الميت في هذه الأوقات؟ أقول ما يتقصد، لكن لو وقع مثلا اتفاقا بسبب تأخير لعارض ونحو ذلك فهذا الأمر لم يقع اتفاقا، فلا يتقصد مثلا قال نؤخر، قال مثلا نؤخر، هو كان يمكن يدفنه مثلا بعد الظهر، قال نؤخر إلى قبل غروب الشمس وندفنه لأن فلان سيأتي، لا، ما نؤخره تأخيرا فاحشا حتى ندفنه في أوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن الموتى فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما فهو فكاكه من النار، يجزي بكل عظم منه عظما منه. فكاكه يعني كما قلنا هي خلاصه من النار. وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار، تجزي بكل عظم منها عظما منها. وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين، يعني أعتق جاريتين قال مسلمتين، فهما فكاكه من النار، يجزي بكل عظمين من عظميهما عظما منه. وهذا ظاهره كما ذكرت أيضا في حديث آخر مر معنا، أن عتق المرأة المسلمة، الرجل إذا اعتق امرأة مسلمة فهذا به فكاك نصفه فقط، فكاك نصفه فقط. فإذا اعتق امرأتين هنا، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال فهما فكاكه، يعني كله فكاكه من النار. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.